بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التصريف، من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل، أنبه على وهم خطأ وقع مني في الدرس السابق في المزيد، في مسألة المزيد، على أن من دقق في شرحي للبيت علم أنني وهمت، يعني في بيت ابن مالك منتهى وأربع مجرد ويوجد فيهما فما ستا عدا، أنا قلت فما سبعا عدا، لكن في الشرح قلت ثلاثي يزيد بحرف أو حرفين أو ثلاث، ورباع يزيد بحرف أو حرفين، فما ستا عدا، فما سبعا عدا، ومنتهاه أربع إن جردا وأيزت فيه فما ستا عدا. فالثلاثي إما أن يكون مزيدا بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف كما ذكرنا في الشرح، والرباع إما أن يكون مزيدا بحرف أو حرفين فقط، هذا وهم من تراجعه في ألفية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله الله تعالى. فصل في المضارع. قال رحمه الله تعالى: فصل في المضارع. الفصل تقدم لنا تعريفه، معنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. المضارع في اللغة العربية اسم فاعل، من ضارعه ضارعه فهو مضارع، من المضارعة وهي المشابهة، وهي المشابهة، وهي المشابهة. وسمي، وفي الاصطلاح هو من الأفعال، مقصود بالمضارع الفعل المضارع. والفعل تقدم لنا تعريفه، ما يعني كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقتران بزمان، اقتران بزمان، ومع اقتران بزمان. والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على وقوع الحدث قبل زمان التكلم، والمضارع ما دل على وقوع الحدث أثناء زمان التكلم أو بعده. فالفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على وقوع الحدث أثناء زمان التكلم أو بعده. فصل في المضارع. في المضارع أي في تناول جملة من الأحكام التصريفية المتعلقة بالفعل المضارع. سمي الفعل المضارع فعلا مضارعا لمشابهته الاسم، من المضارعة قلنا وهي المشابهة. المضارعة منين جاءت؟ قالوا من الضرع، من ارتضاع اثنين في ضرع واحد فهما أخوان، من ارتضاع اثنين في ضرع امرأة واحدة مثلا فهما أخوان وشبيهان، فكل منهما ضارع الآخر أي شابهه، أي شابهه. فهو سمي الفعل، يعني هذا الفعل بالفعل المضارع لأنه يشابه الاسم، لأنه يشابه الاسم في وزنه في كثير من أوزانه. شوف كزاد يزيد، ومن الأسماء يزيد، أليس كذلك؟ زاد يزيد، يزيد فعل مضارع زاد، ومن الأسماء يزيد. كدحر جاء يدحرج، فهو مدحرج، فهو على يدحرج مدحرج. شوف يدحرج فعل مضارع، مدحرج اسم، اسم فاعل، هذا اسم فاعل. انطلق ينطلق، فهو منطلق، فهو يشبهه في وزنه، يشبهه. أحيانا يكون شبها كاملا في الوزن، أحيانا في أكثر الحركات وهكذا. فشابه الفعل المضارع الاسم، ولذلك أخذ حكمه حيث الإعراب والبناء. فكما أن الأصل في الأبناء في الأسماء الإعراب، أسماء معربة، إلا ما شابه الحرف شبها مدنيا، والفعل المضارع معرب كذلك، هو معرب، الفعل المضارع معرب. التصريفيون يتناولون الفعل المضارع من حيث ثلاثة أحكام. الحكم الأول ما يتعلق بالحرف الزائد في أوله، حكم الثاني حركة ذلك الحرف الزائد. حكم الثالث حركة ما قبل آخره. فعلم الصرف يتناول الفعل المضارع من هذه الجهة، من حيث الحرف الزائد في أوله، من حيث حركة ذلك الحرف الزائد، ومن حيث حركة ما قبل آخره. أما حركة آخره فهذا من شأن النحاة، من شأن ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. هذا درس سهل إن شاء الله، وذلك لن نطيل فيه. قال ببعض نأتي المضارع افتتح، أي افتتح الفعل المضارع بحرف من أحرف نأتي أو نأيت. ببعض نأتي النون والهمزة والتاء والياء، أي بحرف من هذه الأحرف افتتح الفعل المضارع. ببعض نأتي النون، النون وهي لجماعة المتكلمين، تقول علم، أو تقول مثلا علمنا، نعلم، النون لجماعة المتكلمين أو الواحد المعظم نفسه. نعم. ببعض نأتي الهمزة تكون أتعلم، أتكلم، أقول، واضح. نأتي التاء، والتاء تكون للمخاطب مطلقا، تكون للمخاطب مطلقا وللغائبة، للغائبة أو الغائبتين. أما الغائبات فبالياء كما سيأتي. تاء للمخاطب مطلقا، قل تكتب وتكتبان وتكتبون وتكتبين وتكتبان للمؤنث، وهكذا، واضح. وللغائبة هي تكتب وهما تكتبان للمثنى المؤنث، واضح. المهم التاء تكون للمخاطب مطلقا وللغائبة أو الغائبتين، واضح، صح. والياء تكون للغائب من الذكور أو الغائبات، جماعة الغائبات من النساء. الغائب من الذكور هو يكتب، هما يكتبان، هم يكتبون، أو الغائبات هن يكتبن، وهكذا. هذا تقريب فقط، وإلا المقصود هذه أشياء سهلة والجميع يعرفها، الجميع يعرفها. وقالك ببعض نأتي المضارع افتتح وله، افتتح المضارع بحرف من أحرف نأتي، ما من فعل المضارع إلا وفيه حرف من أحرف نأتي. واجتمعت الأمثلة كلها في قوله تعالى قال تجعلوا فيها، قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اجتملت على جميع الأمثلة. قالوا تجعلوا فيها من يفسد فيها، يفسد ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، واضح. نأتي بعض نأتي المضارع افتتح، خلاص. حكم الأول ما يفتتح به الفعل المضارع وهو حرف من أحرف نأيت أو نأتي أو أنيت، وهكذا. نعم. وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. هذه المسألة الأولى تقدمت. المسألة الثانية حركة هذا الحرف الزائد، حركة أول المضارع، إما تكون الضم أو الفتح أو الكسر على التفصيل الذي سيأتي ذكره. قال لك وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، فإذا كان الفعل المضارع رباعيا، سواء كان رباعيا، وقال لك مطلقا، سواء كان رباعيا مزيدا أو رباعيا مجردا، يعني كان أصله رباعيا، سواء كان رباعيا عفوا، نعم، مزيدا أو مجردا. شوف مجردا كان كدحرج، ايش تقول في المضارع؟ دحرج رباعي، ليس كذلك، دحرج رباعي فعل رباعي، لكنه مجرد، حروفه كلها أصلية، أصول. شو تقول دحرج؟ يدحرج، دحرج يدحرج، وهكذا. شمل لا يشملل، جلبب يجلبب، وهكذا، واضح. هذه إذا بالرباعي سواء كان رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا، شوف كي ضرب رباعي، لكنه مزيد، والأصل ضرب هو مزيد بحرف رباعي مزيد أن تزيد بحرف ضارب على وزن فاعل فهو رباعي لكنه مزيد بحرف مزيد بحرف تقول ضارب يضارب قاتل يقاتل حاول يحاول هكذا واضح ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل مطلقا معناه سواء كان مجردا أو مزيدا بعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل واضح هذا الضم مزيدا افتحه متصلا بغيره أحبس أنا افتحه متصلا بغيره أي بغير الرباعي أي بغير الرباعي وافتحه متصلا بغيره أي افتح الفعل المضارع يتصل بغيره أي بمن كان غير رباعي بأن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا ثلاثيا كضارب يضرب شو افتح احنا نتكلم عن حركة الحرف الأول ضرب واشتغل المضارع يضرب بفتح أوله هذا الثلاث افتحه متصلا بغيره بغيره أي بغير الرباعي من ثلاثيين كضرب واضح أو خماسيين كتكلم تكلم خماس تكلم على وزن تفعل العين فيها عينان مستحسبهم تفعل خماس تكلم يتكلم تعلم يتعلم وهكذا أو كان سداسيا كاستخرج يستخرج وانطلق ينطلق هكذا طلق خماس مثال للخماس تكلم وانطلق مثال الخماس استخرج مثال للسداس استخرج مستعان يستعين وهكذا واضح قال بعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا عرفنا متى يكون وافتحه متصلا بغيره أي إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح أوله واضح هذا افتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعلا نادنا ندخل شوية في التفاصيل هو الذي ذكره ابن مالك هو لغة لغة غير الحجازيين في بعض الأفعال في بعض الصيغ لغة غير الحجازيين هو أول المضارع أول المضارع المعروف المعروف فيه هو الضم أو الفتح هذا الكسر لغة لبعض لغير الحجازيين كتميم وقيس وربيعة لغير الحجازيين كتميم وقيس وربيعة لهم لغة في بعض الصيغ مخصوصة يجيزون فيها كسر كسر أول الكلمة هذا مكانه وله فتح إذا بالرباعي قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل افتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعلا ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فعلا قال لك أجز الكسرة في فعل أصله على وزن فعلا كفاهم وعلم وركن ركن يركن علم يعلم فهم يفهم قال لك هذا في المضارع ما كان على وزن فعل في الماضي فإنه يجوز في المضارع كسر أوله على لغة غير الحجازي شوف تقول في غير الياء الياء مستثنى في غير الياء شوف تقول علم يعلم تقول علمت أعلم وإعلم يجوز أن تقول أنا أعلم وأنا إعلم وأنت تعلم وتعلم واضح ونحن نعلم ونعلم ما تقولش وهو يعلم ويعلم لأنه قال غير الياء واضح في غير الياء واضح هذه لغة أن الياء تزيد عليها كسرة ثقل على ثقل فلم ينطقوا بالكسر في الياء لم ينطقوا بالكسر في الياء واضح يعني وهذا يعني له شواهد في العربية لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم يعني لو قلت إنه لا يوجد في قومها من يفضلها في حسب ونسب لم تأثم لكن وقام قالوش لم تأثم قالوا لم تيثم أصلها لم تئثم ثم قلمت الهمزة يا أن وقرئ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وألم إعهد إليكم يا بني إسرائيل. فهي لغة، لغة تميم وربيعة وقيس وربيعة، هذه لغات غير الحجازية، واضح؟ فهمت هذا؟ وهذا الكسر في غير الياء يكون في صيغ منها، قال لك ما كان على وزن فاعلة في الماضي، في غير الياء كسر أجز في الآتي من فاعل، أو ما تصدر همز الوصل فيه، أو ما تصدر همز الوصل، أو ما تصدر همز الوصل، افعل فيها استعانة وانطلق، نفس الشيء. هذا مما يجوز كسره أوله. وقرئ إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين كسر النور، لأنه من استعان أو ما تصدر همز الوصل فيه، تصدر فيه همز الوصل. تقول انطلق ينطلق، أنت تنطلق وتنطلق، أنا أنطلق وإنطلق، نحن ننطلق وننطلق، واضح؟ من كل فعل أوله همزة، همزة وصل، واضح؟ أو ما تصدر، أو ما تصدر همز الوصل، فهمتوها؟ كانطلق واستخرج واستعان وما إلى ذلك. أو التاء زائدا كتزكى وهو، أو التاء زائدا كتزكى، ما زيد التاء، ما زيد التاء في أوله. شو ك مثلا قلنا ما تصدر، أو ما تصدر همز الوصل، ضربنا أمثلة ما تصدر فيه همز الوصل، إياك نعبد وإياك نستعين، يوم تبيض وجوه، غرئ يوم تبيض، لأنه من بيض في همز الوصل، قراءة شاذة طبعا، قراءة شاذة. أو ما تصدر همز الوصل فيه، أو التاء زائدا كتزكى، قل تزكى يتزكى، هو تزكى يتزكى، أنا أتزكى وإتزكى، ونحن نتزكى، يجوز فيه الكسر، وأنت تتزكى، واضح. أو ما تصدر همز الوصل فيه، أو التاء زائدا كتزكى وهو قد نقل، واضح. فيكون في مكان على وزن فاعل في الماضي، في مكان مصدرا بهمز الوصل، وفي مكان مزيدا بتاء في أوله. هذه لغة، لغة غير الحجازيين، وهو قد نقل في الياء وفي غيرها، إن ألحق بأباء ما له الواو فالنحو قد وجل. قال لك هناك بعض الأفعال حتى الياء غير مستثنات، فيكسر أول المضارع فيها مطلقا، مطلقا على لغة غير الحجازيين، كأبى الفعل أبى، وكالفعل وجل أبى. شوف قل أبى يأبى، أبى يأبى، الأصل تقول يأبي، لنسيته الجوال بالكسر، ذكرنا أنه أبى مستثنى، الناس إذا ذكرت لكم بالمستثنى، يا أبا يأبي، كرما كرما يرمي، وسقى يسقي، وهكذا، واضح. فهنا أبا فرد تقول يأبي، لكن قالوا أبا يأبا، قالت لأن من العربي من كان ينطق به أبي، فاستغنوا بمضارع أبي عن مضارع أبا، هكذا يقول التصريفيون، الله أعلم. من العربي من كان ينطق بأبا بالكسر فيقول أبي، فيجعله من باب فاعل، إحنا عندنا فاعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، قالوا أبا يأبا، فاستغنوا بمضارع فاعل عن مضارع فعل، أبا ما حمسوش على المضارع انتهوا، نظروا إلى مضارع فاعل الذي نطقت به بعض العرب، فاستغنوا بمضارع أبي عن مضارع أبا، فقالوا أبا يأبا، أبا وما شاكلها، أبا وما شاكلها. غير الحجازيين يجيزون الكسر في أول مضارعه سواء كان في الياء أو في غيرها. شوف تقول أبا ييبا أو يئبا ييبا، وأنت تئبا، ونحن نئبا، وأنا إيبا، وهكذا، يعني الياء فيه كغيرها. وهو قد نقل في الياء وفي غيرها، إن ألحق بأبا، إذا ألحق الفعل، إذا كان الفعل كأبا، أو ما له الواو فالنحو قد وجل، قل وجل يوجل، فأنا أوجل وإيجل، وأنت توجل وتيجل، ونحن نوجل ونيجل، وهو يوجل وييجل، واضح. وكما في الفعل وجع أيضا، منه قول الشاعر قولهم قعيدك ألا تقعد، قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي، قرح قلب قرح الفؤاد فيجع، فيجع يا أصلا فيوجع، وجع فيجع، وقال فيجع، واضح. ولو بالياء، شوف فيه الياء، قال في الياء وفي غيرها إن ألحق بأباء ما له الواو فأن نحو قد وجل. هذه لغة غير الحجازيين فاحفظوها واضبطوها. وكسر ما قبل آخر المضارع من هذه المسألة الثالثة وهي حكم ما قبل آخر المضارع وبها نختم. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا. من ذا الباب هذا الباب هو يتكلم لك هنا عن ما زاد على الثلاثي. ما زاد على الثلاثي يتكلم عن ما زاد عن الثلاثي لأن الثلاثي تقدم لك التفصيل فيه في عين الكلمة فعل وفعل وفعل ويتكلم عن غير الثلاثي واضح. شوف غير الثلاثي ما قبل آخره مكسور دائما إلا إذا كان إذا كان مزيدا بتاء في أوله. هذا اللي قاله ابن مالك رحمه الله. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضر لا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. نعود. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب قلنا هذا الباب أي من غير الثلاثي من غير الثلاث من ذا الباب يلزم أي أن كسر ما قبل الآخر لازم يلزم كسر ما قبل الآخر إن ماضيه قد حضر زيادة التاء ما لم يكن في أوله تاء مزيدة. قل ضرب يضرب ضرب يضرب شوف وانطلق ينطلق انطلق ينطلق واستخرج يستخرج واستعان يستعين واختار يختار يختار هذيك أصلها يختير هي مكسورة ما قبل الآخر فقط للعلة التصريفية لم يظهر هذا واضح. فالمهم كل فعل غير ثلاثي فإنما قبل آخره في المضارع يكون مكسورا ما لم يكن أوله تاء مزيدة فإذا كان أوله تاء مزيدة فتح ما قبل آخر تقول تعلم يتعلم شوف يتعلم تزكى يتزكى تكرم يتكرم تفضل يتفضل وهكذا تحفظ هذا المضارع غير الثلاثي المضارع من غير الثلاثي ما قبل آخره كله مكسور إلا ما كان مزيدا بتاء في أوله فإنه يفتح فيه ما قبل آخره. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب أي غير الثلاثي يلزم أي يلزم الكسر إن ماضيه قد حضل أي منع الحضل المنع إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا أي في أوله وإن حصلت أي بأن كان مزيدا بتاء في أوله كتزكى وتعلم وتكرم وتفضل وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولاء بولاء قل تعلم يتعلم تفهم يتفهم تفضل يتفضل نتفضل أتفضل وهكذا واضح. والحمد لله رب العالمين وموعدنا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.